الصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسوله رحمه الله تعالى. في قراءة الفاتحة أو نقرأ فيها إن كان من صاحب الصلاة كتأمين لتأمين إمامه أو فتح عليه إذا غلط أو سجود التلاوة ونحوه أو سكت أو ذكر ناسيا لم تنقطع. واضح هذا؟ نقول أنه الآن إذا شرع في قراءة الفاتحة فلا بد من موالاتها وعدم الإعراض عنها وقطعها. فإذا أعرض عن قراءة ولو لسيرة فإنه يستأنف القراءة من جديد. فإذا انقطع عن قراءة إما لتنفس أو لتفكر فما في لا معنى. فإن كان غير القطع فإنه يستأنف القراءة. أما إذا كان إذا طال هذا الفصل فإنه يستأنف أيضا. أو كان قطعها لغرض أن يرد على إمامه بالتأمين عن من كان قد وصل للضالين نحنه آمين، هذا قد ليس قطعا للضالين، واضح؟ أو ارتج على الإمام نسي الإمام آية من آية فأذكره، هذا أيضا ليس. أو سجد الإمام للتلاوة فسجد هو معه، هذا قد أيضا ليس قطعا للتلاوة أيضا. أو سكت من أيوه؟ سكت هو نفسه يعني قطع لا بس ما طول او ذكر ناسي لم تغل. ولو ترك منها حرفا او تشديدة لو ترك منها حرف الفاتحة لو ترك منها حرف او تشديدة لا تصح القراءة، لا بد من قراءتها من جديد. وعاد حروفها 156 حرفا، البسملة فقط فيها 14 او في التشديدات التي فيها تقريبا 14 شدة الفاتحة دي. وحروفها تقريبا 156. نعم. أو أبدل حرفا بحرف لم تصح. أي ما قال الظالين أو الذين. وإذا قال ولا الظالين قال آمين سرا في السرية وجهرا في الجهرية. أيوة. يؤمن الإمام المأموم المنفرد ويجهر بالتأمين إذا كان في الصلاة جهرية، وإن كان مأموما جهر على القديم. جهر القديم. أيوة. هذا من المعتمد. الجديد أنه يسمع نفسه فقط. ما في داعي للجهر. فقط بأمين. فقط بأمين. أيه. لا ورب الضالين الإمام يقول صدق ارتفع معروف الجهرية الصباح والجمعة والمغرب والعشاء. فالجديد أنه يسمع نفسه المأمون يقول آمين يسمع نفسه لا يرفع صوته، لكن القديم أنه يرفع صوته وهو الراجح المعتمد. نعم. ويؤمن المأموم جهرا مقارنا بتأمين إمامه في الجهرية. كيف يؤمن تأمينا مقارنا لجهر إمامه في الجهرية؟ كيف الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شوف نفس طويل، شد حركات وقبل بدود وقبل كذا، فيحتاج إلى أن يأخذ نفس آمين، شوف في نفس. فأنت تنتظر شوية المغضوب الضالين، تنتظر شوية حتى تؤمن مع تأمين الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، والملائكة لا تؤمن إلا مع تأمين الإمام. يأخذ شوية نفس، فانتظر شوية. يقول عدو صلوا الضال من عدو قبل أن ينتهي من التأمين. هذا خطأ. نعم. قال أن سرا وجاء سري ويؤمن ثانيا لفراغ فاتحته. ويؤمن ثانيا لفراغ فاتحته. ما فيش مانع يؤمن لتأمين إمامه ويؤمن لفراغ فاتحته، ما فيش مانع. نعم. ثم يندب لإمام ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة. أيوة. يندب للإمام والمنفرد أن يقرأ سورة بعد الإمام المأموم المنفرد أيضا إذا كانت صلاة سرية. أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وفي الجديد يقرأ في كل ركعة الثلاثية وفي الرباعية. الثالثة وفي الرابعة. أما في القديم فإنه لا يقرأ إلا في الركعتين الأوليتين فقط. الأولى والثانية وهو المعتمد. أخذ القديم هنا الظاهر. إيش قال؟ قال ثم يندب الإمام منفرد يندب الإمام منفرد ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط. أيوة هذا التفريق على القديم. نعم هذا الكلام على القديم. نعم. ويندب لصبح وظهر طوال مفصل. اختلف باختلاف الحالات والأحوال والناس. فإن كان الناس مما يستطيعون التحمل الصلاة والقيام فيقرأ بها ما شاء الله إن شاء الله بالبقرة والعمران وكانوا راضين محصورين. أما إذا كان مسجد كبير مثل مسجد رسول الله مثل الكعبة مثل كذا فإنه يندب له أن يقرأ بقصر الصور. نعم. إيش طول الفصل شاء طوال مفصل إلى الحجرات تبدأ من الحجرات أو تبدأ من الحجرات من البقرة إلى الحجرات لا معاك القرآن فصلوه إلى الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة يسمى الطوال ثم المئين فوق المئة ثم المفصل وهو من تقريبا من الحجرات إلى الناس لا إلى قصار السور إلى الضحى تقريبا في طوال مفصل في قصار موصل في أيوه أواسط أيوه في قصار السور أيوه وعصر وعشاء أواسطه أيوه أواسط أقل يعني قصار المفصل أيوه ومغرب قصاره أيوه إن راضي الضحى وما تحت إن رضي بطوله وأواسطه مأمومون محصورون إن رضي المأمومون في الأواسط الطوال أما في القصار الصور لا يشترط إرضاه فيعمل بالسنة وكذا قد وقف فقط إيش مأمومون محصورون كيف يعني فقط حي بس الحي بس إذا رضوا أيوة رضوا خلاص ما فيش مانع أما في مكان هنا زي هذا المسجد رسول الله ولا مسجد آخر لا يشتر إن شاء الله إنه يقول لهم يرضوا هذا غير محصورين هؤلاء آلاف داخل فيهم الضعيف فيهم الكبير فيهم الشايب فيهم صاحب الحاجة وفيهم المريض وفيهم المحاكن وفيهم الحاجق وفيهم الجائع فيهم الخائف فيهم الآيف وإلا خفف ولصبح ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك أيوة بعضهم ذكر أن هذا يأتي بها في كل صبح جمعة يقرأ في السورة في الركعة الأولى الفلام ميم السجدة وفي الركعة الثانية يقرأ فيها بعد الفاتحة على تعالى الثاني حين من الدهر وقالوا أنه لا يكون مطولا وإنما يكون ذا طول يعني ذا رحمة لأنه أتى بالسنة وهذا أيضا يختلف باختلاف الناس فقد يكون الناس لا يستطيعون التحمل فالأولى أن يقصر لا يجعلها هكذا دائما دائما دائما ممكن يغير العمل ولسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة قل يا أيها الكافرون والإخلاص ويندب الترتيل والتدبر أيش هذا قال الإخلاص والكافرون؟ أيوه بعدين ثم قال ويندب الترتيب والتدبر قبل ولسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف شوف ركعتي شوف ركعتي الصباح والمغرب والطواف فكأنه يودع النهار بسورة الإخلاص والتوحيد قل يا أيها الكافرون والإخلاص التبرئ من الكفر والإخلاص لله سبحانه وتعالى ويبتدئ النهار صباح أيضا بهذه السورتين بالبراءة من الكفر والإخلاص وإذا طاف أيضا وانتهى من طوافه أيضا دخل من مقام إبراهيم وصلى ركعتين فإنه أيضا يأتي بهذه ليش التبرئ من الكفر والاستخارة نعم هم الاستخارة نمشي من الإضافة عند الترتيب والتدبر الترتيب يندب الترتيب عند أن يأتي مثلا يقرأ بقرآن رب الفلق ثم بقرآن رب الناس لا العكس فإذا قرأ بقرآن رب الناس قالوا يبدأ بعد ذلك بعده بالبقرة هبقت قالوا قرأ بقت يعني هذا الصلاة الواحدة ايه اذا يريد يصلي مثلا الركعة الاولى تكون من فوق والركعة الثانية تكون من تحت ما يبدأش بالركعة الاولى لآل عمران الركعة الثانية من البقرة لا العكس جزء الحديث انه قرأ أنيس ظلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. هي بركعة واحدة. بركعة واحدة ممكن ها؟ ما فيش مانع يقرأ حتى جميع السور، لكن لا يقرأ العكس. يعني في الركعة الأولى يقرأ مثلا تبارك الذي بيده الملك. الركعة الثانية يقرأ اللي بعده. ما بعده. قلم أي سورة ما بعده. ما يقرأش ما فوق. وتكره السورة السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام. أيوة يعني السورة التي هي بعد الفاتحة إن كنت مأموما والصلاة جهرية والإمام يجهر فتكره أن تقرأ معه لأنك لا أنك مأمور بالاستماع للإمام. فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضا. أيوة يندب إلى القراءة. نعم الشيخ هو بالإنصات إذا قرأ القرآن فاستمع له وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته بس ما يسمع هو لما يقرأ ما يسمع المأموم ما يسمع ايه وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح ما يفهم ايش يقرأ ما ادري ايش يقرأ ما اعرف عجمي أو كذا يندب له القرآن أو يسمع يندب له القرآن ويطول الأولى على الثانية. أيوة تقول الأولى في القراءة أطول. يعني على اختلاف أيضا لأن أحيانا في بعض الصور أطول من بعض. فيوم الجمعة مثلا يقرأ الجمعة والمنافقون والمنافقون كأنه أكبر. أيوة. ولو فات المسبوق ولو فات المسبوق ركعتان فتداركهما بعد السلام ندبت سورة فيهما سرا. أيوة يعني الآن المسبوق هذا هل ما أدركه مع الإمام أول صلاتي أو آخر صلاتي؟ آخر صلاتي. له أول صلاتي. أول صلاتي. فإذا قام الثاني والثالثة الثالثة والرابعة فإنه لا يجهر. كان جهرية مثلا. أما إذا قلنا أنها آخر صلاتي فإنه يجهر. كالمالكية والحكاية العلماء لكن الشافعية قالوا لا أول صلاتي. في هذه الحالة إذا أدرك الركعة الثانية من المغرب فإنه يجلس في الركعة الثانية إذا قام فإنه يجلس التشهد خلاف المالكية أيوة ثم بعد ذلك قال ما فيش مانع يندب له إذا فاتته قراءة الركعتين الأوليين من السورة فإنه يندب له أن يتداركها في الركعتين الثانية نعم وإذا قرأ مع الإمام خلاص ما يندب هناك؟ لا هو لا قد فاتت عليه ركعتين. قلنا الأولى شيخ. فاتته الأولى والثانية يقول. ويجهر الإمام والمنفرد في الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح. وكذا الشمس. الشمس أيضا إذا خسوف الشمس أيضا الأشبه والأقياس بأصول وقواعد المذهب. انه ايضا يجهر ما فيش معنى نعم لانها اشبهات الجمعه واشبهات العيدين نعم والاولين من المغرب والعشاء ايوه ويسر في الباقي نعم فان قضى فايته وهذه كلها سنن هيئات الجهر في موضع الجهر والاسرار في موضع الاسرار هذه سنه هيئه نعم شوف تاتينا بكتاب زي هذا شوف نعم كتاب اسمه اداب السامع والمتكلم آداب السامع والمتكلم والعالم المتعلم وكذا موجود عندك موجود معك جبناه بكره ان شاء الله ان شاء الله حضرت درس فيه ايوه فان قضى فائته الليل والنهار ليلا جهرا او فائته النهار والليل نهارا كيف؟ سر فان قضى فائته الليل والنهار ليلا جهرا أو فائدة النهار والليل نهارا أسر أعيد الكلام فإن قضى فائدة الليل والنهار فائدة الليل اللي هي مغرب والنهار ليلا جهر جهر لأن العبرة بالوقت الصلاة يعني العبرة بوقت الصلاة فإن كان يقضي الليل نهارا فإنه يسر وإن كان يقضي النهار ليلا فإنه يجهر العبرة بالقضاء نعم بالوقت نعم وإلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا إذا لم يخشى الفتنة. أما إذا إذا إذا إذا خشي أن يتهمه الناس أو يعني فات عليه الصلاة وقام خمس ساعة تسعة أو ساعة عشر ويخشى أن الناس يتهموه ويقول كيف يؤخر الصبح كيف يؤخر كذا فإنه يسرع. ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعليمها تعلمها. أيوة لأنها واجب ركن فلا بد أن يحسنها ويحسن قراءتها. وإلا فقراءتها من المصحف. يمسك المصحف لكن ما يحفظها يأخذ المصحف ويقرأ الركن. نعم. فإن عجز لعدم ذلك أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت حرما بالعجمية. ما يجوز يعني ترجمة القرآن. ما يجوز. فإنه يقرأ الفاتحة فإن لم يستطع فإنه يقرأ من أي القرآن بقدر الفاتحة فإن لم يستطع فإنه يأتي بذكر بقدرها فإن لم يستطع فإنه يقف بقدرها ولا يترجمها للغير العربية لأنه لا يجوز لأنه مخل بالإعجاز وأسرار البلاغة وأسرار القرآن. نعم. فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا ينقص حرفها عن حرف الفاتحة. يعني هذا في شدة شوية. أيوه كيف يتعود ولا ايش عرفنا هل ما استطاع شناء اقرأ الفاتحة وجيت عدنا عدد الحروف والكذا فإن لم يحسن قرآنا لزمه سبع أذكار بعدد حروفها. يلا ها بس كيف سبع أذكار شناء ايه تعودنا داري يعني بقى سبع الآيات لأن القرآن الفاتحة سبع آيات يقول سبع أذكار سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من بعدد الحروف أذكار بعدد حروف الفاتحة يقول يعني تقريبا. فإن أحسن وإن زاد وإن قل ما يبقى زاد مش مشكلة لكن لو قل يقول يؤثر لأنه مطلوب منه سبع آيات من الفاتحة وهذا أقل قراءة أقل. أيوه يزيد احتياط ماش معنى هذا زاد. فإن أحسن بعض الفاتحة في قراءه وأتى بدله من قرآن أو ذكر. نجمع بين بدل المبدل. أيوه. فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه رأي الترتيب ما عليه يعني الله أشمل. فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه أتى بالآية والله ما استطعتم. نعم. والقيام ركن. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فهو اتق الله ما استطاع. ما استطاع أن يحفظ هذا الشيء ما استطاع. والقيام ركن في المفروضة وشرط. أيوة. وشرطه أن ينصب فقاره فقار ظهره فإن مال بحيث خرج عن القيام أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب لم يجز. يعني مال كيف يعني يرقص هذا هبل هذا كيف ما ليش توقف أو ما يعني هكذا حتى ما يسمى قائما أو ركع حتى لا يسمى قائما أيضا فهذا لا يصح إن كان مستطيع. أما إن كان لا يقدر إلا أن يكون معتكفا هكذا بعض الشيبة يكون خلاص ما يقدر إلا هذا ما فيش مانع إنه يقف حتى لو كان هيئة الراكع ما فيش مانع. نعم. ولو تقوس ظهره لكبر أو غيره حتى صار كراكع وقف كذلك حتى ثم زاد انحناء للركوع قدر. أيوه. ويكره أن يقوم على رجل واحد. يكره عظام يقص أول ما يبدأ بالصلاة خلاص يتعب يفتر يقص كل شوية وتروح من جهة أصحاب القصيم أصحاب القصيم ما كده أول ما يدخل بالصلاة على طول يأخذ راحة. ها؟ لحظنا نفسه كثير هذي عندهم كأنه قالوا سنة الاستراحة في الصلاة والترويح في الصلاة خلاص أول ما يدخل بالصلاة يبدأ يقدم رجل وأخر رجل لا لا يلعب يعني ما هذا مكروه. أن يقوم على رجل واحد وأن يلصق قدميه. الأصل أن يفارق بين قدميه بقدر شبر. بقدر شبر ما بين الأصابع أو قدم هكذا. أيوه. بين رجليه هذا الأصل. لا يفرق مرة ولا يقدم مرة. يبقى معتدل. يعني الكتف شيء يكون على قدميه ما بين قدميه يجعل بقدر شبر هكذا يكون كذا لا يزود بحسب الحاجة. قد يكون إنسان عنده احتكاك أو شيء في الخصية مثلا شوف إنه أيضا ما يعرف يركع أو يصنع السجود ما يستطيع فإنه يأخذ مسافة ما إيش معنى لكن غير الحاجة لا. أيوة. وأن يقدم أحدهما. وإن كان خالف صاحب الأنوار، وكثير ما يعتمد الفقهاء ما قاله صاحب الأنوار، إلا في هذه المسألة كأنه في بعض المسائل ومنها هذه، أنه قال إذا كان ساجدا فإنه يجعل بقدر أربع أصابع بين القدمين، لكن هذا غير صحيح. قالوا لا، أن يكون قدم سواء كان ساجدا أو راكعا أو قائما أو نعم. السجود ما يلصق قدميه؟ أي بقى وأن يقدم أحداهما على الأخرى من المكروه، يعني يكره. وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع. صح، تطويل القيام وإن فيه قراءة في القرآن. ويباح النفل قاعدا، النفل عادي يكون قائما او قاعدا او على جنب، ما استطاع ما اتى به يباح له، واللام للاباحه هنا للمتنفل، يعني يصلي جالسا. نعم، ومضطجعا مع القدره على القيام، حتى وان كان قادرا على القيام يصح له ان يصلي قاعدا او حتى يصلي وهو على جنب مضطجع او ماشي. نعم، مضطجع يعني على جنبه اليمين او الايسر، فان استطاع فانه يكون مستلقيا، لكن يكون متوجها للقبله بصدره إن كان قائما أو جالسا، ويكون متوجها للقبلة بأخمص قدميه ووجهه إن كان مستلقيا. ثم يركع، وأقله أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه. أي وفرة أقل شيء لتصل راحتيه هذه إلى ركبتيه مثلا، أثناء المسافة يعني يكون راكع هكذا، بقدر أنه لو أراد أن يمسك كذا وصل، هذا أقله. وأكمله أن يكون هكذا كالستة منحنيا هكذا، أيوه هكذا، يرفع رجليه ويمد عنقه ويكون هكذا، لا يشبه الحمار بأن يقوس أكثر إلى قريب ركبتيه، ولا يشبه بالحصان بأن يرفع هكذا عجزه وصدره ورأسه للسماء، لأنه هو إنسان ليس حمار ولا حصان. نعم، يشد رجله ولا يفرق؟ عادي، لا يفرق. مع اعتدال الخلق قدر. وتجب الطمأنينة. الطمأنينة واجب في الركوع والسجود وفي كل أفعال الصلاة. نعم، وأقلها سكون بعد حركته. اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اطمئن راكعا حتى اطمئن ساجدا حتى، فاختلفوا في الطمأنينة، اتفقوا على أنه واجب واختلفوا في الطمأنينة ما هو. عند الشافعي انه بقدر سبحان ربي العظيم، بقدر سبحان ربي العظيم اذا قلت اثناء الركوع واثناء السجود فهذا يكون قد ادى الطمأنينة. بعضهم قال لا يكفي الا بالثلاث تسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا يقصد بهويه غير الركوع. هويه لا يقصد به إلا هذا الركوع، لأن الركوع مقصود، فإذا ركع فإنه لابد أن يقصد الركوع. أما إذا كان خائفا من شخص يريد أن يخبطه من الخلف مثلا فركع خائفا أو ترنح فجعله ركوعا فهذا لا يصح، لابد أن يقصد الركوع. أيوة، لأنه ركوع مقصود، وكل رقص مقصود لابد من قصد فعله. واكمل الركوع ان يكبر رافعا يديه، يبدا رفع اليدين من عند رفع من عند التكبير الى ان ينتهي من ايش؟ من الركوع. نعم، يبدا الرفع مع التكبير، فاذا حاذا وكفه حاذا يكفه منكبيه انحنى. الله اكبر. ايوه، مع التكبير الى الانحناء، ويمد تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال. ويمد تكبيرات الانتقالات. ايوه، لانه ينتهي بانتهائها، فهو الان انتهى من السجود قال الله اكبر، ينتهي وهو جالس على المستعان يقوم في جلسه الاستراحه احيانا الله حتى ينتهي، فيبدأ بالفعل مع القول بالتكبير فينتهي بانتهائه. فإذا قال الله ينتهي بانتهاء الركوع والرفع ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع الأصابع أثناء الركوع ويمد ظهره وعنقه وينصب ساقيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. صحيح لأنه مأمور في أن يجافي ما يكون مفتوح هكذا. أما المرأة بس مأمور بالستر نفسها وتضم المرأة. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمد الله مش معنى. نعم. وهو أدنى الكمال. أدنى الكمال اللي أقل شيء أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أيوة. لكن هذا أراد أن يدعو كريم ممكن دعاء في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الحمد لله سبحان ربي العظيم يعظم فيه الرب ما فيش داعي ما فيش مانع أنه يدعو أيضا ما فيش إنما لا يقرأ القرآن فقط. ويزيد المنفرد وكذا الإمام إن رضي المأمون وهو محصور وهم محصورون. ما يقولون أيوة خمسة وسبعة خامسة وسادسة وسابعة وترى ماشاء خمسة وسبعة وتاسعة أيوة وحادي عشر مش معنى ثم يقول كان يرضى المأمومون لا يطول الإمام إلا إذا كان رضي المأمومون أيوة كل شيء ولا يكون مطولا عليهم والله العلي خاطر مخطئ إذا طول غير ثم يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ثم يقول ركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي ثم يرفع رأسه وأقله أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع ويطمئن. صحيح يرفع رأسه وأقل أيوة فسمع الله لمن حمده ويعود إلى فقارة كل فقرة إلى محلها كما كان قبل الركوع. قريت مكاشر أول في القيام أو في بعد بين السجدين طول فيه بطلت صلاة. ما طول هنا هو يعود إلى حيث القيام. لا بس من طول تبطل صلاة. لا مسألة ثانية هذه مسألة ثانية وهو أن الاعتدال بعد الركوع والجلوس والسجدتين ركنين قصيرين. فلا يطول فيهما فمن طول بغير أذن بطل الصلاة. يقول هذا ويجب ألا يقصد غير الاعتدال فلو رفع فزعا من حية ونحوها لم تجزئ. لا بد أن يقصد الاعتدال سمع الله من حمد قاصدا الاعتدال. أما إذا لم يقصد الاعتدال كمن كان خائف من حية أو سبع أو شيء فجعله اعتدالا فلا يصح منه. لا بد أن يقصد الرفع من الركوع الى الاعتدال ان يقصده. نعم فيرجع ثم ايوه نحوي لم تسأل واكمله ان يرفع يديه حال ارتفاعه قائلا سمع الله لمن حمده حال ارتفاعه. شوف سمع الله لمن حمده ايوه ربنا سواء ايوه الامام والمأموم والمنفرد الكل يقول. نعم لانه ذكر الاعتدال ذكر الرفع من الركوع ما ذكر الاعتدال فربنا ولك الحمد. الإمام المأمون والمنفرد أيضا سواء الإمام المأمون والمنفرد. صحيح. فإذا انتصب قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد من قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وربنا ولك الحمد. هذا الإمام الإمام الإمام لا المأموم المنفرد. أما الإمام لا يزود فإذا رضي به المحصور المأمومون فإنه يزيد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات لما شئت من شيء بعدك الحمد حتى ترضى وما أراد أن يعمل أراد رضي بالتقدير ما فيش مانع. نعم ويزيد من قولنا يزيد في الركوع أهل الثناء والمجد حق ما قال سبحان لك عبد سبحان لك ما أعطيت ولم أعطي ولم أعطي ولم أعطي ولم أعطي ولم أعطي لا مانع ما أعطيك ولم أعطي ولم أعطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيوة. ثم يسجد. أيوة. وشروط إجزائه أن يباشر مصلاه بجبهته أو ببعضها مكشوفا ويطمئن. أيوة يشترط السجود أن يسجد على سبع أعضاء الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، ويشترط أن يكون عند الشافعية بجبهته أو بمحل سجوده من الجبهة أنتما المكان الذي يسجد عليه من الأرض، فلا يكون هناك حائل هكذا أو شيء يكون حائل بينه وبين السجود، فهذا السجود لا يصح. الشافعي لا بد أن يحصل على المكان الذي يسجد حتى يمكن جبهته من الأرض. نعم. ولو كان بالسفنجة، ولو كان السفنجة عادي، بس مشكلة أهم شيء أنه يباشر الجبهة في الأرض. ما هوش معنى وأن ينال مصلاه ثقل رأسه، اشترط في السجود أن يكون منكسا، أن يكون معتمدا على رأسه، وأن يكون أسافله أعلى من أعاليه هكذا. أيوة. وأن تكون عجيزته، عجزة والي اللي هي الأسافل، أيوة، أعلى من الرأس. صح. وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته. أيوة. كم من وعمامه لا يسجد على الكم ولا على العمامة التي تتحرك بحركته، أما لو كانت طويلة بحيث أنه يسجد عليها ويعمل الواقع فلا يتحرك، ما فيش معنى. وأن لا يقصد بهوي غير السجود، ولا يقصد بالهوت غير السجود، أما إذا كان قد طاح إلى الأرض أو فلت أو سقط أو خاف من عدو مثلا من ضربة أو غيرها فإنه يعود إلى القيام ثم يسجد. نعم، لا بد لأنه ركن مقصود فلا بد من قصده. نعم. ويضع جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض، ويضع جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض. ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر الممكن. كيف؟ ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر الممكن. أيوة، يعني إنه ما يستطيع هذا، إذا يسجد هكذا هل يأتي بوسادة يسجد عليها؟ يعني لا لا لا، يعني ينكس ما استطاع فقط هكذا. يسجد عليه يصلي وهو جالس، إذا صلى وهو جالس ما استطاع أن ينكس رأسه ويجعل رأسه أسفل. أيوة، ما استطاع، فإن هذا يكفي أن يؤدي ما استطاع. نعم. ولو عصب جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة. خلاص، في جرح ربط رأسه بإزافة أو بإصابة أو بشبيرة أو بصوق وكانت ضرورة، فإنه لا يسجد ولا شيء عليه، ويصلي ولا قضاء عليه. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا أقله وأكمله. أيوة. وأكمله أن يكبر ويضع ركبتيه ثم يديه. إذا أيوة، إذا هوى من السجود، إذا هوى من القيام إلى السجود، فإنه يبدأ بركبتيه ثم بيديه ثم برأسه، وكذا إذا قام بدأ برأسه ثم يديه ثم ركبتيه، خلافا للمحدثين أو لأهل الظاهر أو المالكية الذين قالوا أنه يبدأ بيديه ثم بركبتيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. قال المحدثين أن هذا الحديث مقلوب، والأصل أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه، أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. أيوة، لأن الجمل تذهب بنا شاهد المواجهة. أيوة، لأن الجمل إيش يبدأ ركبته هو إيش في رجليه، لأن الجمل إذا سجل إذا بركة بدأ بإيش بيديه. وإن كان الحديث أيضا قالوا أن الجمل ركبته في يديه، لكن هذا كلام فيه خلاف عند اللغويين. ثم جبهته وأنفه دفعة، ويضع يديه الواحد ومن كذيه منشورة الأصابع. هكذا هكذا أي منشورة مش هكذا منشورة المتجهة للقبلة. أيوه منشورة الأصابع نحو القبلة مضمومة مكشوفة. أيوه ويفرق ركبتيه وقدميه قدر شبر. قدر شبر ركبتيه وقدميه. أيوه ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه. جافي. أيوه يسجد ويرتفع بخلاف المرأة. المرأة كل ما كان لها أكثر كل ما كان لها أفضل. نعم ذراعين جنبي وتضم المرأة ويقول سبحان ربي العلى. لا ثلاثة سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده مش معنى. ويزيد من قولنا يزيد في الركوع تسبيحا كما سبق في الركوع. أيوة. ثم اللهم لك سجدت وبك آمنت. ايوه بك آمنت ولك اسلمت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. سمعه من هذا الحديث استدل بعضهم ان الاذن تعتبر تابع للوجه لكن ما يغسل الوجه يمسح لانه قال خلقه وصور وجهه الذي خلق وجهه شوف الذي سجد وجهي الذي خلقه وصوره صور وجهه يعني وشق سمعه تابع الوجه وبصره تابع الوجه بحوله وقوته تبارك الله حسن خالقي وإن دعا فحسن ادعو بما شاء فإنه قمن أن يستجاب له ثاني يكون أقرب ما يكون العبد بينه وبين الله سبحانه في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في السجود شخص الهامة رافع الهامة فوق في نفته ينحط ساجدا فهذا قمة الذل وهي قمة الرفعة وقمة الارتفاع في هذه المسألة من تواضع لله رفعه. نعم الذي لا يسجد إلا لله. نعم ثم يرفع رأسه الآن يسجدون للجيران يسجدون أكثر من 200 مليون شخص يعبدون جيران من بني آدم هذا أكثر يعني قرابة مليار يسجدون للبقرة البشر هذا لا يستحقون الحياة بعضهم يعبد الشيطان يقول يعبد الشيطان كيف يقول الشيطان عند ربي يقول الشيطان مقابرات. ثم يرى رأسه ويجب الجلوس مطمئنا وإن لا يقصد برفعه وغيره. هذا اللي قال انه لا يقصد برفعه وغيره الذي الجلوس بين السجدتين الأولاء لا يأتوا به لأنه يقولهم يقولون رفع غير مقصود فكان الأولاء لا يقولوا بهذا القصد لأنهم يقولون لو أنه نسي السجدة الثانية بعد السجدة الأولى كان يظن أنه في السجدة الثانية يظن أنه في السجدة الثانية ثم قام فإنه يأتي بعد ذلك إذا كان قد جلس للاستراحة فإنه يأتي مباشرة إلى السجود ولا يجلس لأنه قد أتاه وهو لم يقصده لأنه قالوا غير مقصود. أيوه فكان الأولى أن لا يقول هذا يلا. وأكمله أن يكبر ويجلس مفترشا يفرش يساره ويجلس عليها يجلس على يساره. نعم معروف في جلسة المتشهد. أيوه وينصب يمناه ينصب يمناه متجهة الأصابع والقبلة إن استطاع وإلا في السنة أن يأتي ما يستريح به. نعم ويضع يديه على فخذيه هكذا. أيوة منشورة الأصابع إلى القبلة ثم يضم بعد ذلك اليمنى. أيوة بقرب ركبتيه منشورة مضمومة الأصابع. أيوة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني. أيوة نقف هنا شهر كيف شهر طولنا كثير 40 دقيقة عادينا ما عندي أي شيء صلى الله عليه وسلم خلاص عايش الشيء.